يقول المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة. صدق. يعني بعد أن ذكر الزكوات وأنواع الأموال التي تخرج فيها الزكاة وما يتعلق بوجوب الإخراج فورا، لابد أن يقول قائل أو يقع في ذهن الإنسان: الذي يأخذ الزكاة؟ ترتيب طبيعي، يعني عرفنا الزكاة، أنواع الأموال التي تخرج منها الزكاة، القدر الواجب، الحول، وأنه يخرج عند الحول، باقي مين بقى؟ ها؟ من المستحق؟ من اللي يديله الزكاة؟ فقال: باب أهل الزكاة. وقال: باب أهل الزكاة ثمانية. أهل الزكاة ثمانية. أهل الزكاة ثمانية. باب أهل الزكاة ثمانية. يعني ثمانية أشخاص ولا ثمانية أصناف من الناس؟ أصناف طبعا، كل صنف تحته ما لا يحصى من الأشخاص. فائدة الحصر إن لا يجوز صرف الزكاة إلى غير هؤلاء الثمانية هؤلاء. طيب، عندنا أمر أو عندنا أمران: صرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم، واستيعابهم بالزكاة. فالأول واجب والثاني غير واجب، فاهمين حاجة؟ صرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم، هذا واجب في هؤلاء، لا يستفي أحد غيرهم، أي صنف غير الثمانية لا يجوز. الثاني: هل يجب أن أستوعبهم؟ يعني أعطي الفقراء الزكاة الواحدة، أعطيها للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة إلى آخره؟ لا، يكفي ولو صنف واحد. واضح المعنى؟ إذن الحصر الآية سيقت لبيان الأصناف، أي لئلا تخرج في غيرهم، لا لتعممهم به. من أين استفدنا العدد الثمانية والحصر أن لا يجوز في غيرهم؟ استفدناها من قوله تعالى: إنما، وهي تفيد الإيه؟ الحصر. يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء، فلا يجوز أن تصرف إلا في هؤلاء الثمانية. وهو متفق على هذا في الجملة، لكن يأتي الخلاف في تفسير قوله: وفي سبيل الله. فمن العلماء من توسع ومنهم من قيدها وهو المذهب. طيب، قال: ثمانية، يعني فلا يجوز الصرف إلى غير هذه الأصناف الثمانية التي ستبين، وهي في قوله تعالى: إنما الصدقات، عدوا يلا، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. أدي أربعة بالإيه؟ باللام. انتبه، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بعد كده بقى اختلفت الأداة، ما قالش والرقاب، لا، قال وفي الرقاب، تعبير جديد، والمعنى في فرق بين المعنيين، خد بالك. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، دول ايه؟ ثمانية، اربعة باللام واربعة فيه. طيب، قال: الفقراء، بدأ بهم الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون اكثرها او نصفها. الفقراء والمساكين إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا. يعني إذا كان عندنا كلمة فقير أو كلمة مسكين فقط يشمل الأمرين معا، فقير يعني مسكين ومسكين يعني فقير، لكن حيث اجتمع فقيل فقير ومسكين فلا بد من الفرق. يبقى إذا قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، يشمل الإيه؟ الفقير. لكن هنا إنما في فرق. قال العلماء: وإنما يبدأ بالأهم. إذا بدأ الله بالفقراء يبقى يبدأ بالأهم، والأهم هنا هو الأشد حاجة، فيكون الفقير إيه؟ أشد حاجة من المسكين. فلهذا قال المؤلف: الفقراء هم من لا يجدون شيئا أصلا، أو يجدون بعض الكفاية، يعني دون النصف. ليه فسرنا البعض هنا بدون النصف؟ البعض يشمل ولو 9 من 10، لكن ليه فسرنا البعض بدون النصف؟ بقرينة قوله: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، وده بعض، والأكثر أو النصف بعض أيضا، لكن فسرنا البعض الأولى بما دون النصف لأنه قال بعد ذلك: المسكين هو الذي يجد أكثرها أو نصفها. يبقى وجد النصف فأكثر مسكين، وجد أقل من النصف أو لم يجد شيئا فقير، عنده كفايته يبقى إيه؟ غني. فقير إيه عنده كفايته؟ غني، خلاص لا يحتاج. معنا يا جماعة: إنما الصدقات للفقراء، يعني الذين لا يجدون شيئا أو يجدون أقل من نصف الكفاية. هنا بقى معنى الكفاية. الكفاية أيها الإخوة الكرام ليست مرتبطة بمال معين، بقدر معين من المال، ولا بشيء معين من الأملاك. فإن الإمام أحمد نص على أن من عنده ضيعات وعقارات يستغلها وما يأتيه منها لا يكفيه أنه فقير. فالعبرة ليست دخلك كام أو ماذا تملك. ممكن أحد يكون عنده عمرتين ما قدرهم إيجار قديم بيجيله منهم 300 جنيه، تقول عليه غني ولا فقير؟ عنده عمرتين يا راجل تقول فقير؟ ما رأيكم؟ فقير. 300 جنيه يعملوا ايه؟ وواحد عنده شقة واحدة بس مأجرها بألف جنيه وبتكفيه، غني ولا مش غني؟ غني. يبقى المسألة مش ماذا عندي، ليس ما الذي أملكه أو دخلي كم. واحد يكفيه 1000، واحد يكفيه 5000، أعباؤه كثيرة. يقول لك أنا راتبي في الشهر 5000 جنيه لا تكفيني، ما رأيكم؟ طبعا لا تكفيني بمعنى الإسراف والترف، ولا لا تكفيني يعني في النفقات المعتادة. النفقات المعتادة الأكل والشرب والكسوة بما يعتاده ويتعرف عليه الناس من أهل طبقاته، يعني يختلف. في واحد نشأ على عيشة معينة لا يستطيع أن يعيش دونها، وفي واحد يكفيه الكفاف والقليل، فهذا كله مراعى، يعني بكل بحسبه. لا يكفي أهل طبقتي إلا 10000 وأنا دخلي 5000، يبقى يعطى إيه؟ 5000. لا تستغرب، يبقى الموظف اللي مرتبه 1000 جنيه قد يكون فقيرا. نعم قد يكون فقيرا، بمعنى انه لا، وقد يكون مسكينا الله اعلم. مسكين يعني ايه؟ 1000 دي النصف، هو يكفي 2000 يبقى مسكين، لكن يكفي 3000 وهو ياخذ 1000 يبقى هو ايه؟ فقير. اتسع مفهومكم للفقر والمسكنة الان؟ يبقى مش مرتبطة بالراتب. ممكن واحد عازب ليس عنده زوجة ولا أولاد، راتبه 500 جنيه ويكفونه تماما، فقير ولا مش فقير؟ ليس فقير ولا مسكين. لكن واحد عنده زوجة وخمسة أولاد وبياخد 1000 جنيه، إيه رأيكم؟ على القياس أصلا ما ينفعش، يعني 500 كان بتكفي واحد يبقى 1000 تكفي 2، وده عنده هو وزوجته 5 يعني 7، يبقى 7×500 3500، ده حتى على القياس المعقول. فما بالك ان الناس يختلفون. فلا تستغرب ان واحد يقول لك انا متعين في شركه وموظف وباخد 3000 جنيه بس باجي اخر الشهر بستلف، فتقول له انت فقير او مسكين. ماشي. انما الصدقات للفقراء. قال الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفايه يعني دون النصف، والمساكين يجدون اكثرها او نصفها. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا كان له عقار وضيعة أراضي يعني اسمع يستغلهما 10000، يعني واحد بيقول كده بيقول 10000 أو أكثر لا تكفيه، يأخذ الزكاة. إيه رأيكم؟ 10000 أو أكثر لا تكفيه، يأخذ الزكاة. طيب ذكر الشارح فائدة، قال وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا عبادة وتعذر الجمع أعطي. دخلت إيه؟ في الفقراء والمساكين، ودخلت في الفقراء حتى مش في المساكين، لكن في هذا الصنف يعني الذي يأخذ لحاجته ولا يجد كفايته. يقول ان تفرغ قادر على التكسب، واحد قوي قادر على التكسب مع شهادة، ممكن يشتغل طبيب ويبقى غني، او يشتغل مهندس ويبقى غني، او تاجر يتجر، يستطيع عنده الامكانيات والمؤهلات، لكن عنده اشكال. يقول ان نزلت في اعمال التجارة او في اعمال التكسب انشغلت عن العلم، وان تفرغت للعلم احتجت ليس عندي ما يكفي، ماذا اصنع؟ نقول انزل اشتغل، وانت انزل اشتغل، وانت انزل اشتغل، والأمة تضيع مش مشكلة. ما رأيكم؟ الأمة تحتاج إلى من؟ إلى علماء وأطباء ومهندسين وكل في كل المجالات، كل نحتاج إلى الجميع، كلها فروض كفايات. لكن لا شك أن العلم الشرعي به تقوم الحياة وبه تقوم الدنيا والدين. فأحوج الناس إلى التفرغ هم أهل العلم. يقول واحد من أهل العلم وارث ما شاء الله عنده أموال، هذا لا يحتاج، واحد بيت مال المسلمين يأتيه لا يحمل أيضا. واحد شغال في الجامعة ولا في شيء وبيأخذ آلاف وتكفيه أيضا لا يأخذ. العبرة هنا مش بالطالب العلم، يعني وصف طالب العلم ليس من أوصاف الزكاة. الوصف الذي يأخذ به أنه إيه؟ فقير، مش أنه طالب علم. يعني كلمة طالب علم مش موجودة في الأصناف الثمانية، إنما هو وصف اتصف به الإنسان فصار فقيرا. إن الفقير هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافه. يعني الره فقيه فقير رسمهم كده فيه قاف ياء، الفرق في الإيه؟ الراء والهاء، ضم الراء تبقى إيه؟ ها. إن الفقير فقيها هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافه. برضو قاعد بتجمع يا عين الغلبان. قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء. إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي قطع الإخاء. فالمقصود إن هذا فقير. ليه؟ لأنه طالب علم. تقول له أنت معك شهادة، انزل تكتب. خلاص الحمد لله تكتب، لا بأس، لا ضيش. بس مين اللي بيخسر؟ عامة الناس. إذا جاء أهل بلد يستفتون لن يجدوا من يفتيهم، أو طلبة علم لن يجدوا من يعلمهم. خلاص ننزل نشتغل يعني، ونكتفي ونتعذر على الناس. لكن العلماء يقولون، شوف بقى شرف مؤلف، للعلم لا للعبادة. قال لك فرغني، أنا عاوز أقوم الليل وأقوم النهار وأقرأ القرآن، ولما منزل أشتغل بصحى بدري الساعة 7 الصبح، أنزل إلى العمل أرجع متأخر، ما بعرفش أقوم الليل، وبعد الفجر أعرفش أقرأ القرآن ومش قادر أصوم، أريد التفرغ للعبادة. نقول له لا، العبادة شأنك، نفعها قاصر ليس متعديا. لكن العلم تعلم وتعليم، يعني في نفع متعدي، فأنت تنفع الناس، فتأخذ من أموال الزكاة ما يجعلك تنفع إيه؟ الناس، لوقف الفقر، مع أنك قادر على التكسب. هذه مسألة مهمة، وهي متعلقة بكفالة طلبة العلم إذا كانوا فقراء. أما طالب العلم الغني فلا يجوز أن يأخذ. طبعا هذا الباب باب خير عظيم وباب بركة، والإنسان يشارك طالب العلم في الأجر إذا وفق لكفالة طالب أو الطلبة، ويشاركهم في الأجر ويكون له مثل أجورهم، لأنه يعينهم ويدل على الخير ويعين عليه، فالله تعالى يأجره. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أطلب العلم، ذهني لا يتحمل طلب العلم، لكن عندي أموال تتحمل أن أكفل طلبة علم، فأنت شريكهم في الأجر. لكن أيضا نقول لطالب العلم، إذا كنت تأخذ المال لتنام في بيتك خلاص طالب علم، خدت ختم إنما طالب علم. أخذ أموال الناس بالباطل ونام في البيت، فأنت تأكل أموال الناس سحتا. يعني مسألة خطيرة أيضا، إذا كان طالب علم يأخذها ويعلم أنه جاد وأنه سيواصل الطلب وأنه يأنس من نفسه توفيقا في العلم فلا حرج عليه. وأما إذا كان يعلم أنه ذهنه ضعيف وليس من أهل هذه الصناعة، صناعة العلم الشرعي، أو أنه مشغول أو أنه غير نشيط لا يستطيع، فلا يجوز له أن يأخذ. فالمسألة فيها أمانة من طرف الآخذ، أن هل أنت طالب علم فعلا تحقق فيك الشرط ليجوز لك الأخذ. طيب، قال والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها والعاملون عليها، قال وهم جباتها وحفاظها، يعني السعاة الذين يبعثهم الإمام، العاملون عليها هم الإمام، إمام المسلمين يبعث أناسا يأخذون الزكاة، فهم السعاة يبعثهم الإمام يسعون ليأخذون الزكاة، وهم جباتها يجبونها ويحفظونها. قال الشارح وكتابها وقسامها، كل هؤلاء داخلين في قوله والعاملين عليها. طيب هؤلاء العاملون عليها يأخذون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. ليه؟ لأنهم يأخذون على عملهم لا على فقرهم، واضح يا إخوة؟ فهذا يعطى قدر أجرته من الزكاة ولو كان غنيا، غير الأول الفقير والمسكين يأخذ ما يكفيه فقط. لكن هذا رجل غني وأيضا موظف في جهة السعاية والجباية والحفظ فيأخذ الزكاة ولو كان غنيا. قال الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو المراد المؤلفة قلوبهم السيد المطاع في عشيرته، يعني الأمير السيد الذي له سيادة، فإذا أسلم أسلم معه الناس. قال ممن يرجى بإسلامه، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. شوف كم حاجة، سيد يرجى إسلامه، كافر فيرجى أن يسلم، إذا أسلم أسلم معه إيه؟ فئام من الناس. هذا اللي يعمله النصارى الآن مع الأسلم، النصارى يذهبون إلى الفقراء وإلى ذوي الحاجات فيعطونهم ليتنصروا، وهذا من أصول أهل الإسلام، تعطى الزكاة للفقير، وتعطى الزكاة للمؤلفة قلوبهم، تعطى الزكاة لمن يرجى إسلامه أو يرجى بإسلامه إسلام ناس، أو يرجى هو مسلم، لاحظ المؤلف يقول إيه، يرجى إسلامه أو كف شره، يعني ولو كان مسلما، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هو مؤمن ضعيف الإيمان، لو خد الزكاة يحب الإسلام أكثر، بس هو سيد مطاع طبعا مش أي أحد، سيد مطاع يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الشارح ذاب شيئا جميلا قال أو إسلام نظيره، لو ادينا له الزكاة واحد تاني عشان يأكل فنديله الزكاة، هو وسيلة لإسلام إيه؟ سيد آخر، وهكذا. نعم إذا كان رجل ذو شر. قال الخامس الرقاب، هنا بقى التعبير اختلف، قال وفر الرقاب، وسأقول لكم لماذا إن شاء الله. قال الرقاب وهم المكاتبون، اللي هو اشترى نفسه من سيده، فيعطى المكاتب وفاء بينه، ويفك منها الأسير المسلم، يدخل في سهم الرقاب الأسير المسلم يفك من زكاة المال. السادس الغارم، الغارم اللي هو المدين عليه دين، وهو نوعان، غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين، كل هذا يدخل في قوله تعالى والغارمين. قال السادس الغارم وهو نوعان، بدأ بالأول فقال لإصلاح ذات البين، الوصل يعني يصل بين الناس، بأن يقع بين فئتين أو قبيلتين أو جماعتين عظيمتين أو أهل قريتين تشاجر وشحناء عظيمة وعداوة وبغضاء وقتال، فيقع هو للصلح بينهم ويتحمل من ماله، دي مصلحة عامة ولا لا؟ مصلحة عامة. قد يكون غنيا ونعطيه من زكاة الناس لأنه يشجع على ذلك، ولأننا لو قلنا تحمل أنت سينسد هذا الباب، باب الإصلاح بين الناس، هذا باب نفع متعدد، باب إصلاح بين الناس. لا خير في كثير منهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لكن يقول لك قائل أنا لا أستطيع أن أتحمل هذه النفقات، ولو كل يوم أصلح بين فئتين متخاصمتين فأذهب مالي، فيقال أعطيهم وارجع على زكاة، خذ ما أنفقته من زكاة المال. قال ولو مع غنى، يعني يعطى ولو كان غنيا، لكن بشرط أن لا يدفع من ماله، لأنه لو دفع من ماله خلاص لا يأخذ، لكن يتحمل ويصد هذا من زكاة المال، لأنه إذا دفعه من ماله ما بقاش غارم خلاص، لم يصل مدينا. أما النوع الثاني من الغارمين فهو الذي غرم لنفسه، قال أو لنفسه، يبقى المؤلف أشار إليهما فقال الغارم لإصلاح ذات البين أو لنفسه، إصلاح ذات البين هذا الأول، الثاني لنفسه، أو لنفسه مع الفقر، بمعنى أن واحد استدان لنفسه لمصلحة نفسه في شراء نفسه مثلا من كافر أسر، أو في شراء شيء مباح يحتاجه، بل قال العلماء أو محرم وتاب منه. سبحان الله، يعني واحد اشترى شيئا محرما، أي شيء محرم، ولم يسد بالدين ثم تاب إلى الله، بس الدين لازمة، ماذا يصنع؟ هيتسجن لو ما سددش الدين عليه، يعطى من زكاة المال بشرط إيه؟ التوبة. فضلا عن المباح، اشترى رجل شيئا يحتاجه، سيارة يحتاجها، بيتا يحتاجه، كتابا يحتاجه، كسوة يحتاجها، دواء يحتاجه، أشياء كثيرة، أثاث في البيت يحتاجه، ولم يكن معه ما يسد به هذا المال، فاشتراه بالدين فيعطى من زكاة المال لأنه إيه؟ غارم. قال: أو لنفسه مع الفقر. لكن هذا انتبه بقى، الغارمين معطوف على إيه؟ وفي الرقاب والغارمين. الأوائل الفقراء والمساكين والعاملين عليهم ملافة قلوبهم يأخذونهم فيملكون. في الرقاب لا يلزم أن تعطي العبد، بل تعطي، يمكن أن تعطي إيه؟ سيدة، فلم يقل وللرقاب. والغارمين اللي هو المدين يأخذها في الدين لا يملكها، وإنما يأخذها لإيه؟ لسداد دين، فلا يجوز له أن يدفعها في شيء آخر، يأخذها للدين فيدفعها في الدين، لا يجوز أن يصرفها في شيء آخر حتى لو كان فقيرا. نعم، حتى لو كان فقيرا، لأنه أخذها من أجل الدين. يقول لك أنا فقير وعلي ديون، وخدت زكاة مال واحد عرف حالي فأعطاني 10,000، قال لي سد بهم ديونك. ينفع يا شيخ أخذ 5 لنفقات البيت و5 للديون؟ نقول لا يجوز، إذا أخذتها للغرم فتكون إيه؟ للغرم، بخلاف ما لو أخذها لفقره فقد ملكها. واضح الفرق؟ لام الأولى تفيد التمليك، فلا يجوز له أن يصرفها في غيره ولو كان فقيرا. أما إذا أعطي الغارم لأنه فقير، الصورة الثانية بقى العكس، واحد عليه 10,000 وفقير لا يجد شيئا، فواحد قال له خذ 10,000 جنيه دول نفقاتك لمدة كم شهر، يكفيك كم في الشهر؟ قال له يكفيني 2,000 في الشهر. قال له خذ دول 5 شهور. فرجل قال أسد الدين اللي عليا الأول وبعدين ربنا يسهلها، فدفع خد 2,000 بس للشهر الذي هو فيه، ودفع 8,000 لقضاء الدين. هل يجوز؟ نعم. ليه؟ أخذها بوصف الفقر فملكها، وقال للفقراء ملكوها. لهذا لو صار الفقير غنيا بعد أخذ الزكاة، واحد أخذ منك 50,000 جنيه تعتبر الراجل اللي ولك عليه، وبعدين مات أبوه، مات أبوه بعدها، يعني خد 50,000 النهاردة، أبوه مات بكرة، فراح وارث 1,000,000 جنيه، يعمل ايه في 50,000؟ رزق ساقه الله إليه، أخذه بوصف الفقر وصار ملكا له. لما أخذه كان مستحقا، خلاص تمنع رزق الله، واحد رزقه واسع تمنعه؟ الغرم لا يصرفه إلا في الغرم، لأنه إذا أخذه للغرم يصرفه في الغرم. خلاص كده بقى 1,000,000 جنيه بقى، لا لا لنفسه خلاص، 50,000 دي بتاعته كلها أحلام، يعني احنا قاعدين بنحلم مع بعض. طيب، قال السابع في سبيل الله، قال تعالى وفي سبيل الله، وهذا الثالث من حيث الايه تعبير بفي، في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قال وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم، هم متبرعون فيعطون، لأن هذا نفع متعدد، الجهاد يحفظ به الله الإسلام، فيعطون إيه؟ ما يكفيه. قال الشارح ويجزئ، اسمع الفائدة الجليلة دي تحل إشكالات إن شاء الله، والحمد لله أني أقولها بعد الحد عشان ما حدش يفتكر أنا بقولها لنفسي. ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته. واحد فقير وأراد أن يحج، معه شروط الحج، هل يأخذ من زكاة المال ليحج؟ قالوا نعم. جبتها منين دي؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله، فأدخلوها في قول إيه؟ في سبيل الله، فجعلوها للحج والجهاد، الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد، فدل على أن الحج والعمرة من السبيل الذي تنفق فيه زكاة المال. يبقى ممكن إنسان يحجج فقيرا أو يعطي فقيرا ثمن العمرة، يذهب إلى العمرة ويجزئه ذلك. الثامن ابن السبيل، قال المسافر المنقطع به، المسافر انقطع بالسبيل دون المنشئ للسفر من بلده، لأنه مش ابن سبيل. ابن سبيل ده يعني ايه؟ ملازم للسبيل، السبيل هو الطريق، انا في بلدي لست ابن سبيل، عاوز اسافر بس معيش فلوس اسافر، انا ابن ايه؟ ابن ابي، مفيش حاجة لسه، لكني سافرت وصلت في الطريق وحصل إشكال، ضاعت أموالي أو سرقت أو خرج لصوص أو قطع طريق، انقطعت النفقة، صرت إيه؟ ابن سبيل. ولو كان من أغنى الناس في بلده، ولو كان من أغنى الناس في بلده. حدثني طبعا أنا شنطتي اتسرقت في الحج، بس ما كنتش ابن سبيل يا جماعة فلوس الحمد لله، فروحت اشتري هدوم لا أملك إلا لبس الإحرام، فروحت اشتري هدوم كله بقى، فبقول للراجل اديني هدوم اشتريت كتير، فالراجل مستغرب، فحتى يعني راجل محرم المفروض تكون زاهد يعني، رايح تشتري خارجي وداخلي. المهم فقلت معيش الا هذا اللباس واحتاج الى لباس اخر، بندردش مع بعض، قال لي جاءنا رجل من امريكا يقول يبكي، سرقت منه اموال تقدر ب30,000 دولار، يعني رجل غني جدا، 30,000 دولار كم المصري؟ اكثر من 150,000. سرقت، صار الرجل ايه؟ فقيرا يستحق زكاة المال، فهو ابن سبيل انقطع به، مسافر ممكن يكون غني في بلده، العبرة انه هو الان ايه؟ فقير. قال المسافر المنقطع به يعني بالسبيل دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله الى بلده. يقول الشارح ولو وجد مقرضا، يعني لو قال واحد قال له اديك قرض نقول لا وليك القرض، انت ليك حق زكاة المال، خذ من زكاة المال. ثم قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، إنسان يعيش وحده يأخذ ما يكفيه وحده، إنسان يعيش معه زوجة وأولاد يأخذ ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقتهم، فأنا يكفيني 1,000 وأولاد يكفيهم 2,000، صار الجميع إيه؟ 3,000، يبقى أخذ 3,000، أخذ ما يكفيهم. قال الشارح ويصدق من ادعى عيالا او فقرا ولم يعرف بغنى، اذا كان لا يعرف انه غني وقال واحد جاي يقول لك انا صاحب عيال وفقير، يصدق. يعني ايه يصدق؟ يعني لا نقول له هات بينه ولا نقول له احلف. هذه مهمه يا اخوه، انا قلت لكم زمان لما شرحنا هذا الكتاب لان تخطئ في العطاء خير من ان تخطئ في المنع، عود نفسك على هذا. يقول أعطيت طلع غني، الحمد لله، تصدق الليلة على إيه؟ غني، تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على سارق، اخطئ يا أخي، أخطأت فين؟ في العطاء أحسن ما تخطئ في المنع، أنت مثاب على كل حال. يقول فإذا جاءك رجل يقول عندي عيال وأنا فقير لا يعرف بغنى، يعني مش معروف أنه مثلا من أصحاب التجارات وأرباب الأموال. يقول عندي عندي عيال وأنا فقير. تروح أنت تطلع الزكاة من الدهان مباشرة. لا تقول له بينة ولا بطاقة ولا أي حاجة، أعطيه. الأمر يسير. تقول لي افرض طلع غني، وافرض طلع غني، يرزقك ولا لا يرزقك؟ يرزقك خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهما للشابين، شوف الوصف، شابان جلان قويان. فجاء يسألانه الصدقة، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لفقير ولا لغني مكتسب، خذ الزكاة خلاص. طيب قال ويجوز صرفها الى صنف واحد، يعني من هذه الاصناف الثمانيه، فقراء فقط، مساكين فقط، غارمين فقط، وهكذا. ويجوز طبعا التعميم اولى كمان، ايضا التعميم. قال ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. الاقارب نوعان، قريب يلزمك نفقته وقريب لا يلزمك نفقته. يلزمك نفقته مثل الولد، الاب والام، الجد والجده، الولد وان نزل، وهكذا. فهؤلاء لا يجوز ان تعطيهم من الزكاه، لكن قريب لا تلزمك نفقته، كالخال والخاله وابن الخال وابن الخاله وابن العم وابن العمه، حيث لم تلزمك نفقه اولاد العم، فان الاولى ان تعطيها لهم لانها صدقه وصله الى اقاربه. نعم اخوه طبعا، حيث لم تلزمك نفقته، احيانا تلزمك نفقه الاخوه، يعرف هذا ان شاء الله في باب كتاب النفقات. لذلك انا جبت اللي ما فيهوش اشكال، الخال والخالة وابن الخال وابن الخالة لا تلزمك نفقة، لكن العم قد تلزمك نفقة. على كل، أنا نضرب مثالا واضحا، أنا رجل عندي زوجة وأولاد وأخوي عنده أولاد، هل تلزمني نفقة أخي؟ لا. في هذه الصورة نضغطها لا تلزموا لنفقة أخي. ليه هتعرف إن شاء الله في كتاب النفقات عشان لا نصعد عليك. فلي أن أعطي أخي، بل إعطاء أخي أولى لأنه قريب، فتلزمني فإعطاؤها للقريب أولى لأنها صدقة وصلة. غني لا زكاة يعني وفقير. نعم. قال فصل: ولا تدفع إلى هاشمي، يعني كان من بني هاشم من آل هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل فيهم آل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وآل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، وآل عقيل، كلهم أولاد أبي طالب، أولاد أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء أهل البيت لا يأخذون من زكاة المال، لأن الزكاة إيه؟ أوساخ الناس، يطهرون بها أنفسهم من الذنوب، فكانوا فلذلك لا يأخذون من زكاة المال. إن الصدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أوساخ الناس. طب الفقراء بتوع آل البيت من أين يأكلون؟ لهم سهم فين؟ في الخمس اللي هو بتاع إيه؟ سورة الأنفال. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره، فلهم نصيب من الخمس. قال: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي، لأنه قال التعليل أنه يشاركون بني هاشم في الخمس، لكن الصحيح خلاف ما قاله المؤلف في هذه المسألة، وأن المطلبيين يأخذون من الزكاة، لأن لا يأخذون هم الهاشميون، وأما آل المطلب فيأخذون. لهذا قال الشارح: والأصح تجزئ إليهم، يعني إلى بني المطلب. إيه؟ دي أول مخالفة. نعم. لا لا لا، بني هاشم، بني بني هاشم اللي احنا ذكرناهم، آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، هو من أولاد هاشم، لكنه إما ينسب إلى هاشم بهؤلاء الأربعة، وإما ينسب إلى المطلب من غير هؤلاء الأربعة، فلا يأخذ حينئذ من زكاة المال. الهاشمي فقط هو الذي لا يأخذ على الصحيح. إيه؟ لا أولاد علي لا، ما قلنا دول أولاد آل علي لا يأخذون، آل علي لا يأخذون لأنه من آل من بني هاشم، عباس وعلي وجعفر والرابع عقيل، هؤلاء لا يأخذون. ومواليهما، موالي هؤلاء، لأن موالي القوم منهم، إن مولى القوم منهم، فهؤلاء تبع لبني هاشم، لكن بني المطلب يأخذون. إذا أخذ بني المطلب أخذ موالي بني المطلب من باب أولى. الكلام هنا في زكاة المال، وأما صدقة التطوع فلهم الأخذ منه، وكذلك الخمس يأخذون. قال: ولا إلى فقيرة، يعني ولا تدفع الزكاة إلى فقيرة تحت غني منفق. فقيرة تحت غني غير منفق، تحت يعني زوجته، يعني غني بخيل وله امرأة، رجل مليونير لكنه رجل شحيح، والناس يعرفون طبعا ظهر الحال ان زوجته ايه؟ غنية، لكن اهلها واقاربها وجيرانها يقولون هذه المرأة فقيرة مش لاقية، تجي لا كسوة فلا تجد، طعام فلا تجد، هل نعطيها وجوزها مليونير؟ نقول ايه؟ اعطيها، فقيرة تحت غني لا ينفق، لكن فقيرة تحت غني منفق، فقيرة يعني هي لا تملك لكنها ايه؟ نفقتها على زوجها، هي ما عندهاش اموال لكن نفقتها على زوجها فلا تأكل. طيب: ولا إلى فرعه، يعني ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى فرعك. من فرعك؟ من فرعك؟ أولادك وإن نزل، ابن وبنت وابن الابن وهكذا. وأصله، من أصلك؟ أبوك وإن على، أبوك وأمك وجدك وجدتك وهكذا. قال: ولا إلى عبد، غير المكاتب، احنا قلنا المكاتب يأخذ لكن العبد لا يأخذ لأن نفقته على سيده. وزوج، يعني فلا يجزئ دفع الزكاة، لا يجزئ المرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها. ليه؟ امرأة غنية وزوجها فقير، كيف هذا؟ موجود كثير، امرأة عندها أموال وزوجها فقير، امرأة لها تجارات وزوجها ليس عنده ما يكفي، فهل تخرج زكاة مالها لزوجها؟ لا يجوز. ليه؟ يعني يأخذها وينفق عليها مرة أخرى، فيأخذها ويعود عليها بالنفق. هي لا تنفق، لا تلزمها نفقاته، نعم، لكن إذا أعطته الزكاة فأين يذهب المال؟ إليها، رجع لها مرة أخرى. كيف هو عنده نفقات، كيف ينفقه هو؟ سينفقه على البيت فيعود عليها مرة أخرى، نعم. ولا إلى زوج، يعني فلا، ولا بالعكس، يعني ولا الزوج إلى زوجته، لأن يلزمه نفقته، هذا واضح. وإن أعطاها لمن ظنه، اسمع بهذه المسألة المهمة، خلاص عرفنا أهل الزكاة ومن لا يأخذ من الزكاة، بدأت الإشكال، الإشكالية تأتي. أنا أعرف أهل الزكاة إجمالا، كلام نظري، وأعرف من لا يأخذ من الزكاة. ماذا لو أعطيتها لرجل أظنه من أهل الزكاة فإذا هو ليس من أهل الزكاة؟ نحن بنسميه إيه؟ تحقيق المناط، يعني ممكن نسميه تحقيق المناط، يعني تنزيل هذا الوصف على الشخص، يعني هذا الشخص، بلاش تحقيق المناط، حقوق عليك. أنا أعرف أن الفقير يأخذ زكاة الناس، لكن الشخص ده فقير ولا مش فقير؟ أنا قلت لعله فقير أعطيته، فإذا هو غني قضيت أني أعطي لمن أظنه أهلا فبان أنه ليس بأهل، ماذا يكون؟ قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس، يعني أعطاه لمن يظنه غير أهل فبان أهلا، لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. عشان كده قلت لكم من أتاك يقول عندي ماء أموع عيال وأنا فقير أعطيه ولا تسأل، ليه؟ لأن حتى لو طلع غلط وطلع غني لا شيء عليك، أجزأك. لكن مجاهد فبان غير مجاهد، غارم فبان ليس غارما، ابن هكذا الأصناف، ما عدا الفقير الذي ظنه غنيا. إذا أعطاه لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس إذا أعطاه لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. طب المشكلة، واحد يقول لك المشكلة إيه دلوقتي؟ أنا أظنه غني فبان فقيرا، الحمد لله، مش المطلوب أن يكون فقير؟ نقول لا، أنت متلاعب، أنت متلاعب، أخرجتها في أول الأمر وأنت تعتقد في نفسك أنها لا تجزئ، واضح؟ طيب إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم تجزئه، أو بالعكس لم تجزئه. إلا لغني، يعني إلا إذا دفعها لغني أو أعطاها لغني ظنه فقيرا، يعني فتجزئه. ثم قال وصدقة التطوع مستحبة، هذا استطراد إلى الصدقات، صدقة عام من زكاة المال. بان بذلك أيها الإخوة أن الزكاة لا تدفع إلا في هذه الأصناف الثمانية، فلا يجزئ دفع الزكاة في بناء المساجد، ولا في شراء المصاحف ووقفها في المساجد، ولا في بناء المستشفيات والمدارس وهكذا. نعم، من العلماء من رخص في بعض هذه الأمور وقال إنها داخلة في قوله في سبيل الله، لكن الأحوط ألا يفعل الإنسان خروجا من الخلاف. المذهب عدم الجواز، ومذهب كثير من العلماء عدم الجواز، وينبغي الإنسان أن يحتار. وأنت عندك سعة، الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة، سعة من الأمر، لم نعلم الفقراء ولم نعلم الغارمين ولم نعلم كذا وكذا، حتى نذهب إلى المساجد ونضع فيه، ثم تعال تبني، تضع في بناء المساجد عشرات الآلاف ولا نجد إماما ولا مؤذنا يأخذ كفايته فيصلي بالناس، ما الفائدة؟ الإنسان يكون واعيا لهذا. أنا قلت لكم من قبل العشاء أن توكيل الجمعيات الخيرية ونحوها ينبغي أن يكون بشيء من التتبع والنظر، لأن هذا يحصل فيه تساهل كثير. أحسن أحوالهم، وبعضهم يأخذ لنفسه، لكن أحسن أحوالهم أن يضعوها في غير مواضعه. في بعض الأحيان بنبني مدرسة حط في مدرسة، بنبني مسجد حط في مسجد، بنفعل كذا، وتذهب الأموال إلى غير مصارف، فتحرك، أخرجها بنفسك أو وكل مسلما ثقة، ولا تتساهل فيها. وضعتها في صندوق، ماذا لو صرفت في غير مصرفه؟ إذن الأولى أن يخرج الإنسان بنفسه، وإلا فليوكل مسلما ثقة. يسأل ويتبع أن هؤلاء ثقات، وأنهم أحيانا يكون إنسان ثقة بمعنى أنه ما بيخونش، يعني يخونش المال ما بيضربوش تجيبه، يعني ده معنى ثقة عند الناس، لكن جاهز، هو ثقة يعني مش هيسرع الفلوس، مش هياخدها لنفسه، لكنه جاهل. ما معنى جاهل؟ حطها في اي حته. اشتري عجل وجرحه ويبيه لبعض الناس. حدثني بعضهم ان بعض الجمعيات يذبحون عدولا من الاموال التي تاتيهم عجول لا طائله, يعني ما تذكرش ببالك عدد مهول, ويعطونه الى فلان وفلان وفلان من الوجهاء لحمايه القيام الجمعيه. انتوا فاهمين طبعا زكاه المال, ادفع زكاه مالي تذهب الى رجل من اغنياء البلد وجمعيه ايه تم لي جمعيه من اكبر الجمعيات في جمهوريه مصر العربيه لا اقل في القاهره, شيء خطير جدا. ادفع زكاه مالي لياكلها رجل من اغنى الاغنياء. نعم قد يكون لهم عذر, عاوزين يحفظوا مثلا كيانهم او كذا, بس مش من زكاه المال. فاذا حصل هذا عند هؤلاء وعندهم كثير من اهل العلم وكثير من الدعاه فكيف بمن دونهم؟ انا لا اقول لا تتبرع للجمعيات, لا تبرع, وباب الصدقات مفتوح, لكن زكاه المال الامر فيها مضيق, ينبغي الانسان يتحرك. ايه ولا المستشفيات, لكن تعطيها للفقير. جاء سأل رجل قريبا ان واحد فقير بياخد علاج بنحو يمكن 2,000 أو 3,000 في الشهر, واحتاج اولاده ان يبيعوا بعض متاع البيت, فهل هذا فقير؟ طبعا فقير. واحد يبيع متاع بيته ليأخذ دواء, فقير. فيعطى, طيب انت بتاخد دواء قد ايه في الشهر؟ ب10,000 جنيه دواء في الشهر, خد 10,000 جنيه كل شهر, فقير. اذا الباب مفتوح والفقراء كثيرون جدا, لكن الامر يحتاج الى تحري. ها هم من مؤلفة قلوبهم, بس من مؤلفة قلوبهم, لكن تنزيلها على بعض الناس فيه نظر, ممكن يكفى شره بغير هذه الطريقه. قال الا لغني ظنه فقيرا. ليه فين؟ لا في اللي يعود على لم تجزئه, يعني لا يجزئه عليك, لا لم تجزئه, لم تجزئه مطلقا. اذا اعطيت غنيا, اذا اعطيت رجلا اعلم انه غني او اظن انه غني فبان فقيرا لا تجزئ. العكس, اذا اعطيت فقيرا فبان غنيا تجزئ. لكن اعطيت من ليس من اهل الزكاه سوى مساله الغني والفقير, يعني هو يقول اذا اعطاها لمن ظنه غير اهل من الاصناف الثمانيه فبان اهلا, او اعطاها لمن ظنه اهلا فبان ليس باهل, ثم استثنى قضية إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا, يعني ويظن فقيرا وإذا هو في نفس الأمر غني فيجزئه, لأن هذا يخفى الفقر يخفى. والله تعالى يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم. وصدقة التطوع مستحبة. باب الصدقة واسع, باب الصدقة في مصالح المسلمين العامة, في بناء المساجد, في رصد الطرق, في بناء الجسور, في الذبح وتوزيع اللحوم, على باب مفتوح, باب الصدقات باب واسع. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل, كلما كان الزمن فاضل, كلما كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا كان أفضل. أيضا في زمان الحاجة أو إطعام في يوم ذي مسغبة, وكمان إيه يتيما ذا مقربة, فجمع لك بين شدة الحاجة وكون هذا قريبا, يعني فضل يزداد. يبقى في أوقات الحاجات أفضل, على ذي الرحم أفضل, وهكذا. بس اسمع بقى حاجة كده تربوية سريعة, احنا ربنا نخلص خلاص. يقول وفي أوقات الحاجات أفضل. قال الشارح وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار. طبعا الجار واضح, لكن ذي رحم لا سيما مع عداوة, وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام على ذي الرحم الكاشح. يعني ايه الكاشح؟ حطلك في الضلوع بتاعته كشح الإنسان, مخبيلك في الضلوع بتاعته غل وحقد وعداوة, وانطوى على ذلك. يعني العداوة مش في اللسان, ده العداوة ايه تحت الأنقاض, فتديله من الزكاة. هذا أفضل من أنك تدي لحبيبك. يعني ليه ولد عم, واحد حبيبي وصاحبي, واحد عدوي ويدبر لي المكان, أيهما أفضل في إعطاء الزكاة؟ العدو. ليه؟ لأن هذا متمحب لله عز وجل. حاجة واحد بيكيد لي وأنا بديله فلوس, هذا يدل على إيه؟ تاع تمحض أن يكون لله. وفيها أيضا تأنيث القلوب. طيب ولا سيما مع عذاب. قال وتثن بالفاضل يعني الصدقة. الحقيقة هذه المسائل لولا نحن مستعجلين كنا خدنا فيها راحتنا في باب التربية، لكن معذرة يعني احنا بنشير إشارات. يقول تثن بالفاضل عن كفايته ومن يموله. مين بيعمل كده؟ من يتصدق بالفاضل عن كفايته ومن يموله؟ دخله 6000 جنيه مثلا وفيه هو أهله 4000، إيه الفاضل دلوقتي؟ 2000. مين بيتصدق من هذه صفته ب2000 كل شهر؟ إلا من رحم الله. طبعا مش واجب، لكن أقول هذا باب المسابقة إلى الخيرات، باب من زهد في الدنيا. هذا الزاهد قلت من قبل مرارا إن الزهد في الدنيا ليس هو الفقر، وإنما الزهد أن يكون الإنسان مستويا عنده حال الفقر والغنى، وأن المال في يده وليس في قلبه، فغناه وفقره سواء، وزيادة المال ونقصانه سواء. فتثن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها، يعني يأثم إذا تصدق بما ينقص كفاية من يمونه. يقول مثلا دخلي يكفيني لأهلي 4000، وأنا دخلي 4000 بالضبط، إذا أنفقت 500 صار في مشكلة ورطة في البيت، فيحرم عليه أن يتصدق بهذه 500. الشرع يراعي، لا ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فابدأ بنفسك وبأولادك ثم تصدق بالفاضل. نحن نحطك على الصدقة بالفاضل، لكن كفاية أولادك أولى، لأن أولادك يجب عليك أن تنفق عليهم، والغريب لا يجب عليك، فلا تترك الواجب من أجل فعل مستحب، كمن قام الليل وضيع صلاة الفجر سواء بسواء. واضح؟ نعم، في كل شيء، زكاة الفطر وزكاة المال. تقول لي ماذا عن الصديق؟ آخر حاجة عشان نختم الدرس خلاص، احنا خلصنا الزاد هو، لكن زاد الشارح رحمه الله مسائل كده نقولها سريعة. وكذا لو أضر بنفسه، عنده أموال نفقة لنفسه لازمة، يحصل ضرر لو تصدق بهذا المال، علاج مثلا أو نحو ذلك، أو غريمه، واحد عليه ديون ودخله زاد عن حاجته، فبدل ما يسدد الدين بدأ إيه؟ يتصدق. نقول له الأولى إيه؟ سداد الدين، هذا واجب عليك. طيب هذه واحدة. أخيرا، ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة ولهم كفاية، وله عائلة لهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه، لهم كفاية عندهم ما يكفيهم، أو هو يكفيهم بالشغال وعنده تجارات ويستطيع أن يربح أموالا أخرى، فله ذلك، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر تصدق بماله كله، لكن أبو بكر لم يتصدق ثم ماذا يسأل الناس، وإنما هو رضي الله عنه يخرج إلى الإيه؟ إلى التكسب، تاجر يعرف يجيب القرش منين كما يقولون. فأنا تصدقت بمالي كله، وتاني يوم حجيب مال تاني. هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه، هو زاهد في الدنيا، لا ما عندوش إشكال، يتصدق بكل ما يملك، لكن لا يضيع أهله. أما إذا كان الإنسان يتصدق وليس عنده ما يتكسب به أو ينقص بذلك كفايته فلا يجوز، بل اسمع ما يقول المؤلف الشارح رحمه الله. وكذا لو كان وحده ما عندوش عيال ولا حاجة، ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم، يعني وإلا يكون عنده كفاية أهله بكسبه أو بما لديه، أو لا يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر حرم. يعني ممكن واحد حماس خده راح روح البيت أتصدق بمالي كله، ثاني يوم قاعد يبكت نفسه، إيه اللي أنت عملته ده؟ والله يخرب بيتك يا شيخ، ويقعد بقى إيه؟ ضعفت نفسه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فواحد الحماس خده، لكن بعد كده مساء ايه اللي حصل؟ قعد يشتم ويلعن ومتضايق وحزين وصار يسأل الناس، فيحرم عليه ان يفعل هذا. لكن الذي يعلم من نفسه الثقة بالله والصبر عن سؤاله وحسن التوكل على الله فله ذلك، ما لم يضر بأهله. والله اعلم، واحنا طولنا جدا، سمعنا زرفا بقى مفيش وقت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا